السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال إن الزمن قادر على محو أي ذكرى سيئة، لكن في الواقع بعض الذكريات والأحداث صعب جدا إننا ننساهم أو نتغافل عنهم، وفي ذكريات بتكون مؤلمة لدرجة تخليها مستحيل تتمحي. في 6 أغسطس 2019، 74 سنة عدوا على أحد أكثر الأعمال الإجرامية على مر التاريخ البشري. لو انتقلنا لمدينة هيروشيما اليابانية في التاريخ اللي سبق ذكره، وفي التوقيت اللي الساعة دقت فيه إعلان قدوم 8:15 صباحا، الزمن وقف. كل الساعات اللي موجودة في المدينة توقفت عن العمل بسبب تأثرها بانفجار قنبلة، وللأسف الشديد مش ساعات المدينة بس اللي توقفت، بل الحياة نفسها داخل المدينة توقفت بكل أشكالها وأنواعها. من دقيقة واحدة بس كان في حياة وخضرة ومواطنين عايشين في سلام، لكن بمجرد مرور دقيقة واحدة بس انقلبت الآية 180 درجة، والجنة الخضرة اتحولت لجحيم. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في فترة نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس من عام 1945، قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تشن هجوم نووي على اليابان، وكان السبب هو رفض اليابان للاستسلام أو الموافقة على الشروط اللي أعلنتها أمريكا وباقي دول الحلفاء. زعماء بريطانيا والاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكية عقدوا مؤتمر في مدينة بوتسدام الألمانية. المؤتمر كان قائم في الفترة ما بين 17 يوليو لحد 2 أغسطس من عام 1945، وقادة الدول السابقة خرجوا بمجموعة من القرارات، أهمها هو تهديد صريح لليابان بأنها تتوقف عن مساندة دول المحور وتعلن استسلامها بدون أي شروط أو مطالب. القرار كان إهانة كبيرة لليابان وتقليل من شأنها وإرادتها، وعشان كده رئيس الوزراء الياباني وباقي رجال الدولة رفضوا القرار تماما وتجاهلوا الفترة الزمنية اللي حطتها لهم الولايات المتحدة الأمريكية علشان يستسلموا خلالها. وفي المقابل لما الولايات المتحدة لقت اليابان رفضت تستجيب للقرار، اتخذت أسوأ قرار حصل في تاريخ الكوكب، ألا وهو إلقاء قنبلة نووية على اليابان. أصدر الرئيس الأمريكي وقتها هاري ترومان قرار بإلقاء قنبلة نووية بتحمل اسم قنبلة الولد الصغير على مدينة هيروشيما اليابانية، وفي 6 أغسطس من عام 1945 انطلق الطيران الأمريكي إلى مدينة هيروشيما وألقوا القنبلة على المدنيين بلا رحمة، وراح ضحية الكارثة اللي عملوها دي أكتر من 140 ألف إنسان. وكانت دي أول هجمة تحصل باستخدام الأسلحة النووية في تاريخ العالم. لكن قبل ما نخوض في تفاصيل الواقعة المأساوية الخاصة بمدينة هيروشيما، خلينا نعرف إزاي الولايات المتحدة الأمريكية أصلا وصلت للقنبلة دي وليه أطلقتها على هيروشيما بالذات. في عام 1934 اكتشف عالم ألماني اسمه أوتو هان إن انشطار ذرة اليورانيوم بيولد طاقة هائلة جدا، وممكن يتم استخدام الطاقة دي في الأغراض السلمية أو العسكرية. ولما الخبر اتسرب للولايات المتحدة الأمريكية خافوا جدا إن ألمانيا توصل للتكنولوجيا دي قبلهم، وعلشان كده أصدرت القيادة الأمريكية قرار بأنها لازم تصنع القنبلة النووية دي بأي شكل من الأشكال، وفعلا اختاروا المكان اللي هيبدأوا يصنعوا فيه القنبلة بتاعتهم. المهم إن أمريكا اتحدت مع المملكة المتحدة وكندا لصناعة أول قنبلة نووية في مشروع أطلقوا عليه اسم مشروع مانهاتن، والمشروع في النهاية أثمر ثمرة خبيثة. نجحوا في عمل اختبار لأول قنبلة نووية أمريكية في منطقة صحراء الموجوردو التابعة لولاية نيو مكسيكو، وبمجرد امتلاك أمريكا لسلاح نووي بدأ يظهر ليها صوت. وبعد انعقاد مؤتمر بوتسدام بدأت الولايات المتحدة تهدد اليابان بقلب جامد، وأصدروا بيان رسمي قالوا فيه لو اليابان ما استسلمتش هنضطر ندمر كل قوتها المسلحة، بل هندمر الوطن الياباني بالكامل. وطبعا الحكومة اليابانية رفضت الاستسلام تماما زي ما قلنا، وعلى رأسهم الإمبراطور الياباني هيروهيتو، واللي صرح بأنه يجب الدفاع عن رموز الإمبراطورية اليابانية وما يتمش الخضوع لسيادة أي دولة تانية. لكن كانت المفاجأة أن أمريكا ألقت سلاح شيطاني على المدنيين في مدينة هيروشيما. أحد بعض الأسئلة المحيرة في الحادثة المؤسفة، ليه تم قصف مدينة هيروشيما بالذات؟ هل كان اختيار المدينة عشوائي ولا لسبب ما؟ في يوم 11 مايو من عام 1945 كان في لجنة أمريكية بتحدد إيه المدن اللي ممكن يتم إلقاء القنبلة عليهم بحيث تكون مؤثرة بأكبر قدر، ورشحوا عدد من المدن زي مدينة كيوتو ويوكوهاما وهيروشيما وكوكورا، لكن هيروشيما كانت الهدف المثالي ليهم مقارنة بالمدن التانية اللي تم ترشيحها، وده نظرا لأن هيروشيما وقتها كانت منطقة حضرية كبيرة وكانت بتحتوي على مستودع عسكري وميناء ومنطقة صناعية ومراكز اتصال، ده غير ان عدد كبير من بيوت المدينة كانت بتحتوي على اسطح خشبية، وده هيسهل مهمة اشعال المدينة كلها بالنيران. ده غير ان التلال المحاوطة للمدينة هتحافظ على الانفجار بداخلها، وهتخليه يحصل له ما يشبه صدى الصوت بحيث ينتقل ذهابا وايابا عدة مرات، وده هيركز من قوة وقسوة الانفجار. في النهاية بعد ما تم تحديد المدينة اللي هيتم قصفها بالنووي، خرجت الطائرات الأمريكية من موقعها علشان تدمر الهدف. وقبل الانفجار بحوالي ساعة، اكتشف رادار الإنذار الياباني اقتراب بعض الطائرات الأمريكية من الجزء الجنوبي لليابان، وحددوا إنهم 3 طائرات بيحلقوا فوق مدينة هيروشيما، وقررت اليابان إنهم ما يعترضوش الطائرات دي لأنها موجودة فوق منطقة سكنية، وخمنوا إن الطائرات دي جاية في مهمة استطلاعية نظرا لقلة عددهم، وما توقعوش أبدا إن الطائرات دي هتشن أي هجوم على المدينة. لكن الصدمة كانت مع حلول الساعة 8:15 بتوقيت هيروشيما. أطلق الطيران الأمريكي القنبلة النووية من على ارتفاع 600 متر، وكانت بتحتوي على حوالي 60 كيلو جرام من اليورانيوم 235، وبعد مرور 57 ثانية بس سقطت القنبلة على المدينة، وانتشر تأثيرها المباشر في مساحة قطرها حوالي 3200 متر مربع، وانتشرت الحرائق في كل الاتجاهات بمتوسط مساحة 10 كيلو متر مربع، وخسرت المدينة أكتر من 70% من المباني اللي فيها، ومات في الحادثة أكتر من 140 ألف إنسان، ده غير آلاف الجرحى ومصاب الحروق والإشعاعات والأمراض الخطيرة في واحدة من أكبر الكوارث البشرية على الإطلاق. ولك أن تتخيل أن أضرار القنبلة الذرية ما توقفتش عند فترة إلقائها وبس، لكنها امتدت لسنين طويلة، فاللي ما ماتش وقت الانفجار مات بعد كده بسبب التأثر الإشعاعي، واللي الدراسات بتشير أن أثرها ما زالت موجودة في المدينة لحد النهاردة. ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لما كانت بتشن غارة حربية على مكان فيه مدنيين كانت بتعلن قبلها علشان المدنيين دول يلحقوا يختبئوا في أي مخبأ، إلا أنه قبل حادثة هيروشيما ما أعلنتش إطلاقا أنها ممكن تستخدم السلاح النووي في التهديد ولا في القصف، ومع ذلك الوقاحة ما توقفتش لحد كده. بعد إطلاق القنبلة النووية على مدينة هيروشيما تكبدت اليابان خسائر بشرية ما تقدرش على تحملها أي دولة تانية في العالم، لكن رفضت اليابان إنها تعلن استسلامها أمام الجهة اللي دمرت وقتلت في الشعب الياباني. لكن الطمة الكبرى إن الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما عملت الكارثة بتاعت هيروشيما قررت بكل أريحية إنها تكرر نفس السيناريو مرة تانية علشان ترغم اليابان على الاستسلام، وبدل ما تطلع تعتذر مثلا عن المصيبة اللي عملتها، تفاجأ العالم إنه في صباح يوم 9 أغسطس من عام 1945 وبعد 3 أيام بس من حادث هيروشيما الأليم، قررت الولايات المتحدة إنها تقصف مدينة جديدة، وانطلق الطيران الأمريكي إلى مدينة يابانية أخرى ناجازاكي، وكانوا عبارة عن سرب مكون من 4 طائرات بيحملوا قنبلة نووية بتحمل اسم الرجل البدين. وفي تمام الساعة 11 ودقيقة تم إلقاء القنبلة على المدينة من ارتفاع 469 متر، وبعد مرور 43 ثانية اصطدمت القنبلة بالأرض وتسببت في وفاة 80 ألف إنسان في كارثة بشرية لا تقل عن كارثة هيروشيما. تخيل بقى بعد كل الكوارث دي ايه اللي يحصل؟ قررت الولايات المتحدة الأمريكية انها هتستخدم قنبلة نووية كمان في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، بالإضافة لثلاث قنابل كمان في سبتمبر وثلاثة في أكتوبر، وكأن المدنيين اللي بيتم قصفهم دول شوية فراخ مش بشر، ده حتى الفراخ حرام يتم تعذيبها بالشكل ده. المهم انه مع الوقت اللي القادة كانوا بيناقشوا فيه الاوقات اللي هيتم إلقاء القنابل فيها جالهم الرد من اليابان، وقرر الإمبراطور انه يعلن استسلامه حفاظا على دماء شعبه. اليابان كانت صامدة لحد النهاية، لكن بعد حادث ناجازاكي كان لازم يحصل وقفة للتفكير، وعلشان كده قدمت الحكومة اليابانية بعض الشروط للاستسلام لدول الحلفاء، واهم شرط فيهم انه ما يتمش اعتراض صلاحيات الامبراطور كحاكم للبلاد. وبالفعل اصدر الامبراطور خطاب قدام شعبه شرح لهم فيه كل الظروف المتعلقة بالوضع السياسي للبلاد، وفي 15 اغسطس من نفس العام اعلنت اليابان استسلامها لقوات الحلفاء، ووقعت وثيقة الاستسلام في 12 سبتمبر من نفس العام، واللي بدوره أنهى الحرب في منطقة المحيط الهادي، وانتهت الحرب العالمية رسميا بعد ما وقعت ألمانيا هي كمان وثيقة استسلام، وتم إصدار قرار بوقف استخدام الأسلحة النووية في الحروب بعد كده. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.